الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث، هو نفس الحديث السابق هكذا، ما أملينا حديثا آخر عندك حضرت عبد الرحمن؟ طيب عندك في امرته فقال إن يا رجل في امرته امرة أبيه وإيم الله وإن كان لمن أحب لمن أحب تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: أن الناقص في بدر سعيد عن إسماعيل بن يعقوب عن عبد الله بن دينار رضي الله عنهما قال: بعث خمس مرات صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم كتابة الزيت، فطعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويم لا تظهر الهمزة ويم ويم واصل. وإن هذا أحب الناس إلي بعده. خيرا عندك. قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة ابن سعد سعيد عن إسماعيل عن خالد عن إسماعيل أبي جعفر بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بعض الناس في امرته. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمرتي أبي وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب إلي بعد. الله يهديك. اسمع اقرأ الحديث قبل أن تحفظه على شخص يعدل لك قراءتك، لابد، لأنك تخطئ في تركيب الكلمات. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليه هشام بن زيد فطعن بعض الناس في امرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنتم تطعنون في امرته فقد كنتم تطعنون في امرتي أبيه من قبل وإن الله إن كان لخليقا للإنارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد ذلك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن يوسف التنيسي الدمشقي عن سفيان وهو أعلم المتوقع أنه ثوري. جزاك الله خيرا. عن موسى بن عقبة صاحب السيرة عن سالم أبي عبد الله مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ومقلب القلوب. قوله كانت يمين النبي دل على الكثرة، دل على الكثرة حتى يخيل لابن عمر أنه ليس ثم يمين سواها. ولكن يحمل على الكثرة لما سيأتي من الأدلة. و النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه اليمين يعطي السامعين موعظة، يعطي السامعين موعظة. نعم، يعني أذكركم أن الله الذي على كل شيء قدير يقلب القلوب، فأنت عندما تسمع تقليب القلوب تخاف على قلبك، تخاف على قلبك من التقلب. ولو كان المتكلم يحلف لقضية من القضايا قد لفت نظرك إلى تقليب القلوب، لفت نظرك إلى تقليب القلوب. نعم، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات على الهدى. جاء في الحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فقلبك بيده، فالذي قلبك في يده إلجأ إليه، إلجأ إليه. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل تبوذك المنقري، إلا أن يكون للبخاري شيخ آخر قال له موسى فينظر، الذي يمر بنا كثيرا في هذه الطبقة موسى بن إسماعيل. يقول الحافظ الحجر تقدم في أواخر كتاب القدر مر بنا قريبا من رواية ابن المبارك عن موسى بن عقبة بلفظ كثيرا ما كان، يعني كثيرا تدل على ما قدمناه. قال ويأتي في التوحيد من طريقه بلفظ أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف فذكره، وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن الزهري بلفظ كان أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ومصرف القلوب. وقوله لا نفي للكلام السابق، ومقلب القلوب هو المقسم به، والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالها لا تقليب ذات القلب، أما القلب الذي هو اللحمة فهو ثابت في مكانه. وفي الحديث دلالة على أن أعمال القلب من الإرادات والدواعي، وسائر الأعراض يخلق الله تعالى بخلق الله تعالى، وفيه تجاوز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به. وفي هذا الحديث حجة لمن أوجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله فحنف، ولا نزاع في أصل ذلك، وإنما الخلاف في أي صفة تنعقد بها اليمين، والتحقيق أنها مختصة بالتي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب. بقي أن التي يشاركه فيها غيره إن قصد بها الله لزمة. قال القاضي أبو بكر العربي في الحديث جواز الحلف بأفعال الله إذا وصف بها ولم يذكر اسمه. قال وفرق الحنفية بين القدرة والعلم، فقالوا إن حلف بقدرة الله انعقدت يمينه، وإن حلف بعلم الله لم تنعقد، لأن العلم يعبر به عن المعلوم، كقوله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. والجواب أنه هنا مجاز إن سلم أن المراد به المعلوم، والكلام إنما هو في الحقيقة. قال الراغب تقليب الله القلوب والأبصار صرفها عن رأي إلى رأي، والتقلب التصرف. قال تعالى ويأخذهم في تقلبهم. قال وسمي قلب الإنسان قلبا لكثرة تقلبه، ويعبر بالقلب عن المعاني. التي يختص بها من الروح والعلم والشجاعة، ومنه قوله تعالى وبلغت القلوب الحناجر أي الأرواح، وقوله لمن كان له قلب أي علم وفهم، وقوله ولتطمئن به قلوبكم أي تثبت به شجاعتكم. وقال القاضي أبو بكر بالعربي القلب جزء من البدن، خلقه الله وجعله للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنة، وجعل ظاهر البدن محل التصرفات الفعلية والقولية، ووكل بها ملكا يأمر بالخير وشيطانا يأمر بالشر، فالعقل بنوره يهديه، والهوى بظلمته يغويه، والقضاء والقدر مسيطر على الكل، والقلب يتقلب بين خواطر الحسنة والسيئة، واللمة من الملك تارة، الملك تارة وتارة من الشيطان. طيب، واللمة من الملك تارة ومن الشيطان أخرى، والمحفوظ من حفظه الله. صلى الله عليه وسلم. لاحظ كيف بحث الحافظ بن حجر قضية تقليب القلوب والمحفوظ من حفظ الله إلى آخر، دليل على أن اليمين بهذا اللفظ ملفت للنظر. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلفت الناظرين والسامعين إلى أن القلوب تتقلب، إلى أن القلوب تتقلب. هو يتكلم عن القلوب، ليس في هذا الحديث الذي لا مقلب القلوب. أي نعم، اكتب الحديث بارك الله فيكم. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ومقلب القلوب. خيرا إلى هنا.